وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه بموقع بالإسكان والقصر شائع وقد أخذ ضم مكسر الخاء حولا، وانتهينا من الشطرة الأولى من هذا البيت وهي كانت نهاية سورة الواقعة اللي فلا أقسم بموقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم. ثم قال الناظم رحمة الله وبهذا انتهت سورة الواقعة وليس فيها من ياءات الإضافة شيء. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وقد أخذ ضم مكسر الخاء حولا وميثاقكم وميثاقكم عنه. نغلق القوس هنا من أول وقد أخذ ضم، وهذه أول كلمة فرش في سورة الحديد في قول المولى تبارك وتعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول إلى قوله تعالى وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم. يقرأ المشار إليه بالحاء من حولا وهو الإمام أبو عمرو البصري رحمة الله عليه، يقرأ وقد أخذ ميثاقكم، قال وقد أخذ ضمم أضم إيه؟ الهمزة خلاص، واكسر الخاء يبقى ضد الإيه؟ ضد الضم الفتح، وضد الكسر الفتح، ضد الضم الكسر، ضد الضم الفتح، وضد الكسر الفتح أيضا. وميثاقكم عنه، طب دي ميثاقكم برضو ما فيش فيها كلام، لم تقيد، قيدت بشيء ميثاقكم عنه، قيدت بشيء لم تقيد بشيء، يبقى ارجع الى الاصول خلاص اللي هي ايه. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا، يبقى دي عندنا تحتمل الايه ميثاق وميثاق، يبقى ما هيش مقيدة مطلقة، يبقى ايه ميثاقكم. يبقى يقرأ ابو عمرو البصري وقد اخذ ميثاقكم، ويقرأ الباقون وقد أخذ ميثاقكم. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه قراءة أبي عمرو على ما لم يسمى فاعله خلاص، والاثنين أخذ ميثاق يبقى ميثاق هتبقى إيه نعم، وقراءة الباقين على إسناد الفعل للفاعل، والقراءتان بمعنى واحد، إذ معلوم أن الله عز وجل هو آخذ الإيه آخذ الميثاق. يبقى إيه نغلق القوسين من عند إيه وقد أخذ وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ فضم واكسر الخاء حولا وميثاقكم عنه. وقل وكل كفى، نغلق عليه قوسين وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى اللي هي في الآية وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، وكل وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. قال وكل كفى، هعمل فيها ايه برضو، اهي نفس الكلام وكل كفى. طبعا هنا ممكن انت تقول ايه وباللفظ استغني عن القيد ان جلى، لانها قرأت ايه وكل، لان لو هاي قراءه يكتبها ايه يبقى فتح وكلا، انما برضو ارجع الى القواعد يبقى ما دامت انها مطلقة ولم تقيد يبقى يرجع الى الايه، يبقى ايه وكل، يبقى يقرأ الامام المشار اليه بالكاف وهو الامام ابن عامر وكل وعد الله الحسنى، والباقون يقرؤون ايه وكلا وعد الله الحسنى. قال ابو منصور الازهري رحمة الله عليه: اما قراءة ابن عامر فكل ترفعه بما عاد من الهاء المضمر التقدير، وكل وعده الله الحسنى، معنى لغة وكل وعده الله الحسنى. ومن نصب فقرأ وكلا نصبه بإيه وعد، يبقى هو بقى مفعول إيه، مفعول وعد خلاص. وكل كفى اغلق عليها قوسين، وأنظرونا بقطع واكسر الضم فيصلى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم، أنظرونا نقتبس من نوركم. قال وأنظرونا بقطع، يبقى بدل ما هي همزة وصل خلاها همزة ايه قطع، واكسر الضم اللي هي ضم الايه الضاء. احنا لو الكلمة دي لو ايه لو بدأنا من عندها بنبدأ نقول ايه انظرونا، نبدأ بهمزة وصل ايه مضمومة لان ثالث الفعل ايه مضموم، بنقول ايه انظرونا. طيب التانية القراءة اللي معانا هيبقى ايه انظرونا، لان همزة قطع، همزة قطع بس هيكسر الايه الضاء، وانظرونا ايه بقطع واكسر الضم، يقصد في قوله واكسر الضم كسر ضمة الايه الضاء. ده مين المشار اليه بالفاء اللي هو مين فيصل، اللي هو مين الامام ايه الامام حمزة. يبقى الباقون يقرؤون ايه بدل القطع، بدل القطع يقرؤون. طيب واكسر الضم قيدها، لان لو كسر بس مش هتنفع، انه قال اكسر الايه الضم، اذا هي مضمومة فانت ايه تكسر الضم. قال ابو منصور الازهري رحمة الله عليه: اما وجه قراءة حمزة بالقطع فمعناه امهلونا، معناه ايه امهلونا اللي هي ايه انظرونا نقتبس من نوركم. وقد قيل يكون بمعنى انتظرونا، بمعنى انتظرونا، ومنه قول عمرو ابن كلثوم قال: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا، وأنظرنا يبقى الشاهد ايه وأنظرنا نخبرك اليقينا، أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا، أي ايه أمهلنا، أي أمهلنا. ومن قرأ أنظرونا، وخلي بالك لو وقفنا عند ايه عند بداية الكلمة، من قرأ بالقطع نبدأ له ايه أنظرونا، ومن قرأ بالوصل نقرأ له ايه أنظرونا. طيب ومن قرأ أنظرونا فمعناه انتظرونا لا خلاف فيه عند اللغويين، يقال أنظرت فلانا أنظره إذا انتظرته. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفيف إذ عز والصادان من بعد دمصلا، ويؤخذ غير الشام اغلق عليها قوسين، في قول المولى تبارك وتعالى: فاليوم لا تؤخذ منكم فدية. طيب أي قال ويؤخذ غير الشام، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ويؤخذ غير الشام، أقرأها بإيه مقيدة ولا مطلقة؟ مطلقة مفيش تقييد، أعمل فيه إيه أقرأها بإيه تقرأها بإيه، يبقى يرجع إلى الإيه ويؤخذ غير الشام يعني غير ابن عامر الشامي يقرأ ايه؟ هيبقى بالياء. وفي الرفع دي الاول ايه؟ التأنيث والتذكير، مش كده ولا ايه؟ التأنيث والتذكير، يبقى ايه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قير، خلاص. يبقى غير الشامي يقرأ ايه؟ فاليوم ايه؟ لا يؤخذ. والشامي يقرأ ايه؟ فاليوم لا تؤخذ. قال ابن ادريس رحمة الله عليه: فمن قرأ بالتاء فلتأنيث الايه؟ الفدية. ومن قرأ بالياء فلأن التأنيث غير ايه؟ غير حقيقي، ولأن الفعل متقدم، ولأن الفعل متقدم. ويؤخذ غير الشامي، غير الشامي علي قوسين: ما نزل الخفيف إذ عز، اغلق علي قوسين، اللي هي ايه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل، وما نزل. قال: ما نزل الخفيف إذ عز، إذ عز. الهمزة لمن؟ نافع. والعين لمن؟ يقرآن بالتخفيف. ما نزل ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل، وما نزل. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ من لم يظهر في الترجمة يقرأ بالايه؟ ضد، خلاص، من الضد، من الايه؟ من الأضداد. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فمن شدد جعل الفعل لله تعالى، اللي هي ايه؟ نزل. ومن خفف جعل الفعل لمين؟ للحق. والقراءتان، ما هي عندنا ايه؟ ما نزل من الحق، ما نزل من الحق. ومن خفف جعل الفعل للحق. والقراءتان جيدتان وتؤولان الى معنى واحد، لانه اذا نزله الله تعالى نزل، نزله الله تعالى نزل. يبقى ايه؟ انتبهوا معايا. وكل كفى، لا احنا ويؤخذ غير الشام: ما نزل الخفيف اذ عز، والصادان من بعد دمصلا. الصادان اللي هم مين؟ اللي هي ايه؟ ان المصدقين والمصدقات. الآية دي اللي معانا: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله. الكلام هنا معطوف على الإيه؟ على التخفيف، مش كده ولا إيه؟ ما نزل الخفيف إذ عز، يبقى معطوف على الإيه؟ على التخفيف. يبقى عندنا إيه؟ إن المصدقين والمصدقات، هكذا. لمين؟ دم عز، دم صلة. دم صلة الدل لمن؟ لابن كثير. والصاد لمن؟ لشعبة. يقرآن بالتخفيف، هنجيب التخفيف منين؟ منين؟ من ما نزل الخفيف، معطوف على الايه؟ العطف على التخفيف. يبقى يقرأ المشار اليهما بالدال والصاد ان المصدقين والمصدقات، ويقرأ الباقون ضد التخفيف إن الكلام في الصاد إن المصدقين والمصدقات. التوجيه: قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فمن خفف الصاد أراد الذين صدقوا الله ورسوله، إن المصدقين. ومن شددها أراد المتصدقين والمتصدقات، ولكنه أدغم التاء في الصاد، فلهذا وجب الإيه؟ التشديد. وجب التشديد، أصل الكلمة المتصدقين والمتصدقات. طيب، شاهد، يقول الشيخ: وشاهد التشديد قوله تعالى في الأحزاب: والمتصدقين، اللي هي الآية الطويلة دي: إن المسلمين والمسلمات، وإيه؟ والمتصدقين والمتصدقات. لو أنت أدغمت التاء في الإيه؟ في الصاد، هتبقى إيه؟ والمصدقين والإيه؟ والمصدقات. ويشهد للتشديد أيضا، يقول ويشهد للتشديد أيضا في سياق هذا الكلام، وهو قوله وأقرض الله قرضا حسنا. يبقى وأقرض الله قرضا حسنا تدخل فيها الايه موضوع الايه الصدقة، يبقى ليه المصدقين. نعم. ثم قال رحمة الله عليه وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغني واحذف عما وصلا موصلا. اغلق قوسين عليه وآتاكم فاقصر حفيظا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم بما أتاكم. ادي معنى ايه فاقصر حفيظا. آتاكم اقرأ ايه أتاكم، يعني هعمل ايه في الشغلانة دي؟ ارفع الهمزة من على السطر حطها على راس الايه الالف بس، لان احنا عندنا ايه آتاكم الهمزة على الايه السطر زي آمنوا. طب انت ارفعها حطها فوق الايه الالف بقى ايه أتاكم. ده مين ده؟ ادي معنى اقصر، يعني ايه اقصر المد، الباقون يقرؤون بالايه بالمد. قال ابو منصور الازهري رحمه الله عليه من قرا بقصر الالف فالمعنى لا تفرحوا بما اتاكم فتبطروا، اي جاءكم من حطام الدنيا فانه فان لا بقاء له. ما هو برضو بتوع التوجيه يعني مش هيبقوا بتوع صنعة غطسانين كده في اللغات والتوجيه. المسألة تحتاج ايه افلا يتدبرون الايه القرآن. بما اتاكم اي لا تفرحوا بما ايه جاءكم جاءكم. يا اصل ايه لما نقول ايه اتى واتى اتاك جاءك، طب آتاك أعطاك، بس هي الكلمة خلاص ديك انت. ومن قرأ بما آتاكم فمعناه لا تأشروا بما أعطاكم الله من غضارة الدنيا. يبقى نغلق عليها ايه قوسين، وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغني هو احذف عما وصلا موصلا، في قول المولى تبارك وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتول فإن الله الغني الحميد، احذف حرفين. وطبعا سبق قبل ذلك الكلام من أول سارعوا وسارعوا والإبدال، الحذف والإبدال موجود. قال وقل هو الغني، وقل هو الغني هو احذف، يعني كلمة هو الغني احذف منها ايه هو لمن عم مين نافع وابن عامر يقرآن بحذف الايه هو حرفان حرفان. نعم. قال ابن ادريس رحمة الله عليه فمن اسقط هو نصب اسم الله بإن، نصب اسم الله بايه بإن، وجعل الخبر الغني إن الله الغني. ومن أثبت هو ففيه وجهان، أحدهما أن يكون بهذا المعنى يعني زي اللي فات زي السابق، ويكون هو فصلا وهو الذي يسميه أهل الكوفة عماد، بيسموها اهل الكوفة ايه عماد، وبقى عند البصريين بتسمى فاصلة. نعم نعم فاصلة، وعند الايه اهل الكوفة بيسموها ايه عماد. والثاني والوجه الثاني ان ترفع هو بالابتداء وتجعل الخبر، ده الكلام في توجيه من اثبت، وتجعل الخبر الغني الحميد، ويكون الابتداء والخبر جميعا جملة في موضع خبر ايه خبر إن. وهذا كقولك إن زيدا هو القائم لك فيه وجهان أيضا على ما فسرته. وهذا من النوع، يقول الشيخ، وهذا من النوع الذي أخبرتك به في اختلاف المصاحف، إن المصحف اللي راح للشام مفهوش هو، مفهوش إيه؟ مفهوش لفظة هو، كتب بأيدي الصحابة على هذه الإيه؟ على هذه الكيفية. وبهذا انتهت سورة الإيه؟ الحديد. خلينا ناخد سورة الإيه؟ المجادلة، لأن هما بيتين فقط في سورة المجادلة. قال رحمة الله عليه، قال رحمة الله عليه: ومن سورة المجادلة إلى سورة نون. ناخذ عد الآي اللي هو في سورة الإيه؟ المجادلة فقط الآن. المدني الأخير والمكي 21 آية، والباقون 22 آية. 22 آية، ودي السورة بقى اللي إيه؟ لما تسألوا في المسابقات الصغيرة اللي بتجيلكوا دي، ما هي السورة التي إيه؟ جميع آياتها فيها لفظ الجلالة؟ هترد تقول سورة سورة المجادلة. وبعدين بل إن فيه إيه؟ فيها آيات فيها أكثر من لفظ جلالة. قال رحمة الله عليه: وفي يتناجون اقصر النون ساكنا وقدمه واضمم جيمه فتكملا. اللي هي ايه؟ ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وينتجون ويتناجون، وينتجون ويتناجون، انت بتقرأ ايه؟ ويتناجون. قال: وفي يتناجون، خلينا نطلعها من التقييد، اقصر النون وسكنه وقدمه واضمم الجيم. طيب اقصر بدل نا ما بقاش بعد منها الف، طيب وبدل ما هي مفتوحة بقت ايه؟ ساكنة. اقدمها على التاء، بدل ما ايه؟ يتنا بقت ايه؟ ين. خلاص، بس سيب الثاني، بدل ما هي ايه؟ يتنا، ده انا ايه؟ قصرتها وسكنتها، ين بس، ماشي. وبعدين قدمها على الايه؟ على التاء، بقت ايه؟ ينتا. واضمم الجيم، هناك الجيم ايه؟ يتناجى، هيبقى ضد الضم الفتح. ادي التقييد ظهره، ويتناجون، خدوا بالكم عشان تطلع من التقييد. وفي يتناجون اقصر النون، يعني احذف الالف اللي بعد منها وسكنها، بقت ايه؟ ين بدل يان، ايه؟ ينا، يتنا. طب وقدمها، اقدمها على ايه؟ على التاء. خلاص، هي بقت زي ايه؟ ينتهون. واضمم الايه؟ الجيم، بقت زي ايه؟ ينتهون. ده مين؟ حمزة انفرد بهذه القراءة. ثم يتناجون ثم ينتجون، يتناجون ينتجون. التوجيه، قال ابن خالوي رحمة الله عليه: يقرأ بالنون قبل التاء وطرح الألف، وبالتاء قبل النون وإثبات الألف. فالأول وزنه يفتعلون، والثاني وزنه يتفاعلون، وكلاهما من المناجاة، ومعناها الحديث والكلام. طيب ده كلام مين؟ ابن خالوي. ابن إدريس رحمة الله عليه قال: وشاهد قراءة الجماعة اللي ايه؟ يتناجون، شاهدها ايه؟ اذا تناجيتم. بيقول ايه؟ ولم يقل اذا انتجيتم، اذا انتجيتم. خلاص، وهما بمعنى واحد، تناجى وانتجى مثله تخاصم القوم واختصموا وتقاتلوا واقتتلوا. يبقى المهم نعرف ايه، لان دي الكلمة دي يعني جديدة عليكم وثقيلة. ينتجون يتناجون، ينتجون ويتناجون. والمهم ان برضو في صيغة التوجيه المعنى واحد اللي هو كله ايه، المحادثة والايه والكلام. ألم ترى إلى الذين إيه؟ الآية معنا إيه؟ مش كده ليه؟ ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم وينتجون بالإثم. ثم قال رحمة الله عليه، والبيت بتمامه في تعريف هذه القراءة، وكسرا شيزوا فضم معا صفو خلفه علن عما وامدد في المجالس نوفلا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا فانشزوا فانشزوا الاثنين. قال وكسرا انشزوا فضم معا معا هما الاثنين، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. أضم إيه؟ فانشي فانشو نون إيه؟ فانشزوا فانشزوا. أيوة. طيب قال معا صفو خلفه علن عما. كم واحد ظهروا كده قدامنا في الرموز؟ الإمام عاصم ظاهر بس مقسوم على اثنين، الصاد والعين، وعمة نافع وإيه وابن عامر. قال صفو بخلفه، يعني مين صفو ده؟ شعبة يقرأ إيه؟ انشزوا وإيه؟ انشزوا. وعندنا احنا هنا بقى إيه؟ في ملحوظة هامة، من قرأ بالكسر تبداله ايه؟ انشزوا، ومن قرأ بالضم تبداله ايه؟ انشزوا. لو هبدأ ايه؟ انشزوا وايه؟ وايه؟ انشزوا. يبقى عندنا هنا الامام نافع والامام ابن عامر وحفص يقرؤون بالضم قولا واحدا، يقرؤون بالضم إيه؟ قولا واحدا، إذا قيل انشزوا فانشزوا. طيب والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالكسر انشزوا، وشعبة يقرأ بالإيه؟ يقرأ بالوجهين، يقرأ انشزوا ويقرأ إيه؟ انشزوا. الجميع جميع الأئمة قال لغتان، زي ايه؟ عرش يعرش ويعرس، وعكف يعكف ويعكف، وقالوا وهو التحرك والارتفاع والتحول. ده كلام الايه ابن خلوي، قال الايه التحرك والارتفاع والتحول. الامام الأزهري قال النهوض، انشز النهوض. طيب يبقى يغلق قوسين عليه، وكسر انشزوا فضم معا صفو خلفه علن عنا، وامدد في المجالس نوفلا. طب ما انا مديته، مش انا قرأتها الان بالمد، اصلها المجلس بس مش هيستقيم، هو ايه لفظ بما قيد. وامدد في المجالس يبقى لفظ ايه، وهي في نفس الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس في المجلس فافسحوا. محدش قرأ في المجالس إلا عاصم اللي هو بالمد. وامدد في الايه، مفروض الكلام عشان يجي، بس البيت مش هيجي معايا، وامدد في المجلس نوفلا، انما ايه وامدد في المجالس عشان استقامه الايه، وامدد في المجالس نوفلا. يبقى الامام عاصم اللي هو المشار اليه بالنون هو الوحيد اللي يقرا ايه من السبعه، يقرا ايه في المجالس، والباقون يقرؤون ايه في المجلس. طيب قال ابو منصور الازهري في المجالس فهو جمع المجلس، من قرأ في المجالس فهو جمع، جمع الايه جمع المجلس، ومن قرأ في المجلس فهو موضع جلوس القوم، موضع جلوس الايه القوم، ويقال للقوم اذا اجتمعوا في مكان مجلس، يقال عليه مجلس. يقول ابو منصور استشهد ببيت، ومنه قوله واستتب بعدك يا كليب المجلس، واستتب بعدك يا كليب المجلس، ده استشهاد للايه لقراءة الايه المجلس، لقراءة المجلس. ده كلام مين؟ ابو منصور الازهري. طيب ابن خلوي قال فالحجة في التوحيد انه اريد، خدوا بالكم الفرق بين التوجيهات، انه اريد به في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، واذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا، يبقى مين اللي مقصود بالكلام هنا؟ الصحابة، يبقى ايه فيكون الخطاب خاصا للصحابة رضي الله عنهم. طيب والحجة في الجمع انه اريد به مجلس العلم والذكر، فيكون الخطاب ايه عاما لكافة المؤمنين. يبقى خدوا بالكم توجيه ابن خلويه غير توجيه الايه الازهري، توجيهه هنا المجلس خاص بمجلس النبي، المجالس خاص بمجالس الايه الذكر. ابن ادريس قال ومن قرأ في المجالس اراد مجالس الحرب، واتفق مع ابن خلويه في الايه في المجلس انه مجلس الايه النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق معاه كمان ابو زرعة في الكلام ده. المهدوي رحمة الله على الجميع قال من قرأ بالجمع او بالافراد فهو مسجد الرسول عليه السلام، لان فيه مجالس كثيرة، والافراد لانه ايه مسجد واحد. اختلفوا في التوجيه، اختلفوا في الايه في التوجيه. المهم ان احنا ايه عندنا القراءتين، القراءتين ايه في المجلس وفي الايه وفي المجالس. وبهذا انتهت سورة المجادلة، لم يبقى فيها الا شيء واحد وهو يا اضافة واحدة اللي هي ايه لو قلبت الصفحة ايه وفي رسل الياء، بس اغلق عليها قوسين، تابع لسورة الايه سورة المجادلة او المجادلة. وفي رسل الياء، يعني في رسل الياء كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله، ورسلي ان الله، خلاص يبقى فيها ادي الايه ادي معنى وفي رسل الياء، يبقى الكلمة الصغيرة من الايه من هذا البيت خاصة بسورة الايه. اما الكلام الاتي اللي هو ايه يخربون الثقيل حز، هذا يدخل في سورة الايه في اول سورة الحشر. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضع كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا، الله الله. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وكبر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها الله الله